أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى آخر الآية، وفي الحديث: من لم يعدل بين الزوجات جاء وشقه مائل، كيف نوفق بين ذلك؟ ما في تعارض، الرسول عليه السلام يحرضنا على العدل، لكن العدل المستطاع الذي في طوقك وقدرتك. والله سبحانه وتعالى يخبر يقول: لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل المطلق التام من جميع الوجوه، هذا ليس في طوق الإنسان. ولذلك الرسول عليه السلام أعلن عن هذا الشيء وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني أو لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فقد يكون منه تقصير، لكن الذي يعني يكون محل عفو ومغفرة أن الإنسان يريد الإصلاح وبحسن نية، ولا يريد الإساءة ولا يعمد إليها. وإذا حصل منه بادر، إذا حصل منه تقصير في إحدى حق إحدى زوجاته، بادر إلى الاعتذار وتصحيح الخطأ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة؟ الصحيح أنه لا يجوز، يعني المقصود الطلاق، فالطلاق من حق الرجل، لكن الفقهاء يقولون إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها، فمنهم من يجيز هذا الشرط، وله يعني له شروط وله أحوال وأوصاف، يعني ما يكون على إطلاقه، ما يكون على إطلاقه، فهو وضع استثنائي. ومع ذلك هذا لا ينزع حق الزوج، حقه باقي، حقه باقي في الطلاق، يعني ما للزوجة حق تقول: لا أنت ما تطلقني أبدا، أنا الذي إذا أردت الطلاق. هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، لكن هو يعطيها أيضا حق الطلاق، فإذا قبل هذا الشرط منها. ومن أهل العلم من لا يجيز هذا، لأنه خلاف ما شرعه الله، وأن كما جاء في الحديث: الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا حق الزوج هو الذي، وأيضا ليس من الحكمة. إذا كان الطلاق يعني يعاني الناس من كثرة الطلاق وهو بيد الزوج فقط، فكيف إذا كان الطلاق بيد الزوج والزوجة؟ إذا لم يطلق الزوج طلقت الزوجة، فيكثر الطلاق. فليس من الحكمة أن يكون بأيد متعددة، بل هو بيد الزوج. ولا شك أن الزوج في الغالب وفي الجملة هو أحرى أن يستخدم هذا الحق بما تقتضيه المصلحة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف أدعو زوجتي أن تصلي بطريقة منتظمة؟ تعظها وتذكرها بالأحكام، الآيات والأحاديث التي وردت في شأن الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، فتذكرها وتقدم لها ما يكون من نسخ وأشرطة ومطويات في شأن الصلاة إذا كانت مقصرة في صلاتها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنه شخص يسأل أن والده اقترض قرض ربوي وقام ببناء بيت، ثم قال له بعد فترة: خذ جزءا من البيت، وإذا أردت الزواج فتزوج فيه وخذه لك. لا، الأولى أنك ما تدخل مع والدك في هذا الشأن. إذا كان الوالد يعني بنى البيت من قرض ربوي، فالأولى أنك تبتعد عنه ولا تدخل معه في مشاركة إذا كان يريدك كشريك أو ما إلى ذلك، وتجتهد في العمل لعل الله يفتح عليك من أبواب الرزق ما يغنيك عن هذا الذي فيه شبهة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بأن لحيته تتساقط نظرا لأعصابه، ويقوم بحلقها لأنه كلما رآها تتساقط جزءا جزءا تحسر من منظرها، فبماذا تنصحونه؟ نقول: إذا كانت تتساقط دعها هي، فلكن كونك تحلقها من أجل هذا ما أرى لك هذا الحق. فإذا كان يعني أنت مبتلى بتساقط الشعر، فإذا ولكن ما أدري عن يعني حالة الأخ هذا، إن كان يكون منه تشويه يعني يتساقط جانب من لحيته بحيث تكون في جانب واحد، هذا قد يحتاج إلى نظر حتى نعرف حقيقة الحال من هذا الأخ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لقد رأيت جماعة فوق 100 شخص يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم واتجاههم تجاه القبر ويدعون ويبكون، ورأيت التساهل مع هؤلاء في منعهم، أيكفي أن نقول هذه فتنة ونتركهم؟ وهل أمر الله ورسوله أن نتساهل معهم؟ لا يجوز. يعني إذا كانوا فعلا يدعون ويتوجهون بالدعاء إلى الرسول عليه السلام فهذا يفضي إلى الشرك الأكبر، إذا كان يدعون الرسول حقيقة. لكن بعضهم يزعم أنه ما يدعو ويقول إنما أصلي وأسلم أو أدعو الله، لكن لا شك أن حالته مريبة كونه يدعو عند القبر، لأن الدعاء الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا الدعاء يكون في المساجد وإنما يدعى الله جل جلاله، لا يدعى معه أحد أبدا، لا أنبياء ولا ملائكة ولا صالحين. فهؤلاء ينبغي أن يذكروا أولا ويوعظوا وينصحوا ويعلموا إن كانوا جاهلين، وينبهوا إن كانوا غافلين. أما إذا كانوا متمردين معاندين فيؤخذ على أيديهم، يؤخذ على أيديهم، ولا يجوز أن يكون هناك بدع شركية على مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يقول هذا السائل أيضا، هل يجوز إطعام الحمام والحيوانات عند القبور؟ لا ما ينبغي، يعني عند المقابر ما ينبغي، لأن هذا فيه ما فيه، لكن إذا كان في موضع بعيد عن المقابر والمساجد وعن ما يتصل بحاجة الناس، يعني في مكان مخصص للطيور فلا حرج، يطعمها، وكما في الحديث في كل كبد رطبة أجر. ويستدرك في سؤال آخر بأنه ما زال يرى هؤلاء عبدة القبور، لا يزال يرى في البقيع من يعبدون القبور. قلنا لهذا الأخ السائل أو غيره، يعني السؤال ورد قبل ذلك، وقلنا ينبغي له أن يكتب ما رأى على حقيقته وما سمع، أن يكتب به إلى المسؤولين، فرئيس الهيئات في المدينة مسؤولون عن البقيع، ممكن يكتب لأمير المدينة، وقد بلغنا عنه خير كثير، وأنه فيه من الغيرة جزاه الله خير والحرص والاهتمام على هذه الأشياء، يكتب للقضاة رئيس المحكمة، فيكتب لهؤلاء المسؤولين كلهم، ولله الحمد فيهم خير كثير، يجتهد ويبلغهم حتى يطمئن إلى أن الرسالة وصلت إليهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشخص، شخص وجدت زوجته خاتم ذهب في غرفة فندق وقامت بتصريفه بحوالي قيمة 155 ريال، فما الحكم في ذلك المبلغ وأين أودعه؟ وجدت زوجته خاتم ذهب في غرفة الفندق وقامت بتصريفه بقيمة 155 ريال، فما الحكم في ذلك المبلغ وأين أودع هذا المبلغ، علما بأن المدة لها حوالي 10 أيام؟ ما يجوز، يجب إعادة هذا إلى أرباب الفندق ويؤخذ منهم إيصال رسمي، وهم يعرفون النزلاء في الفندق الذين نزلوا في هذه الغرفة يعرفونهم، فيتصلون وعادة عناوينهم موجودة، وهذا أمر يعني ميسور جدا، فهذا تساهل من هذا الأخ وزوجته، ما كان ينبغي لهم أن يتصرفوا في الخاتم، بل يؤدوه إلى أحد المؤتمنين في الفندق ويتابعون على أساس، أو ممكن يحتفظون به ويطلبون من الفندق عناوين من نزلوا هذه الغرفة قبلهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، إذا توضأ رجل ثم انقطع عنه الماء وبقيت إحدى رجليه ثم جاء الماء وقد جفت الرجل الأولى، فهل يكمل الوضوء؟ لا حرج، يكمل الوضوء، خاصة إن كان الماء يعني فيه شح وقلة، إلا إذا طال الفصل طولا يعني كثيرا، إذا طال يعني ساعات فينبغي أن يعيد الوضوء مرة أخرى، أما إذا كان وقت قليل ولو جفت الرجل الأخرى فلا حرج أن يقتصر على غسل الأخرى بعد أن وجد الماء. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشخص، يقول سمعت أحد الخطباء يقول بأنه إذا كان يوجد زحام شديد داخل المسجد يجوز أن تصلي على ظهر أخيك، فهل هذا صحيح؟ هذه ذكرها الفقهاء في حالة الزحام الشديد، أنه إذا ازدحموا في الجمعات أو في الأعياد أو ما إلى ذلك، فحتى لو أفضل الأمر إلى أن بعضهم يسجد على ظهر بعض فيرون أن هذا السجود صحيح والصلاة مجزية، لكن الذي يظهر أن هذا لا ينبغي، فإذا بلغ الزحام هذه الدرجة فالإنسان معذور، أولا حتى لو صلى خارج المسجد في الطرقات أولى من أن يصلي بهذه الصفة، لأن هذا السجود ما حصل سجود كما ينبغي، وكونه يدرك الجماعة مع الإمام لكن بأن يسقط أركان من أركان الصلاة هذا لا يمكن، بل حتى لو تأخر، لأن الجمعة باعتبار أن الجمعة لا يمكن أن تقضى إلا ظهرا، فهذا الذي يجعل الفقهاء بعضهم يفتي بمثل هذا ويقول لا حرج حتى أو صلاة العيد أو ما إلى ذلك أن يصلي بعضهم ويسجد على ظهر الآخر، لأنه لا يمكن تفوت، إذا فاتت العيد فاتت وإذا فاتت الجمعة فاتت، فهذا وجه هذه الفتية. لكن أقول حقيقة يعني أن يصلي بهذه الصفة ما ما ما أرى هذا الأمر، بل إذا لم يتمكن من السجود كما ينبغي لو خرج وصلى في أطراف أو بعيد عن المسجد ولو في طريق أفضل من أن يصلي بهذه الحال. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: يقرأ القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة بنصف ساعة ويقولون إنها بدعة، فما الحكم؟ كيف أعيد السؤال؟ يقرأ القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة بنصف ساعة وبعضهم يقول أنها بدعة، مسجل يعني في الميكروفون، إذا كان بهذه الصفة يعني يفتحون مثلا شريط مسجل ونعم أو قارئ يقرأ قبل الأذان قبل الفجر بكذا وقبل صلاة الجمعة، هذا لا شك بدعة، يعني الناس يترك الناس، الذي يريد يتلو لنفسه يتلو، واللي يريد أن يذكر الله يذكر الله، واللي يريد أن يصلي يصلي، فهذا ما لم يكن من شأن السلف، لم يكن لو كان شريط أو غير شريط، يعني إذا يعني هذه الصفة وكونك تحكم على الناس بقارئ يقرأ، ولو أتيت بالقارئ يقرأ في المسجد فهذا يشوش على الآخرين، أنا ما أريد أنا أستمع القراءة، أنا أريد أصلي، دعني أصلي، أنا أريد أن أتلو نفسي أقرأ القرآن بنفسي، أريد أن أذكر الله وأصلي على النبي عليه السلام، فلماذا أنت تحجر على الناس وتضيق عليهم؟ لأنك إذا فرضت عليهم هذه القراءة ألزمتهم الصمت والسكوت والاستماع، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فتقطع على الناس رغباتهم، من يريد أن يستكثر من النوافل، من يريد أن يقرأ لنفسه، من يريد أن يذكر الله ويسبح، فما ينبغي، هذه بدعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو الفرق بين التورك والافتراش، وما هي كيفية الجلوس في الصلاة الثنائية والرباعية، وصلاة القصد في حالة الرباعية، وهل يشمل الإمام فقط، وهل هو من سنة الصلاة؟ الفرق بين التورك والافتراش: التورك مأخوذ من الورك، لأن المصلي يفضي بوركه إلى الأرض فيخرج قدميه من جانب واحد وهو الجانب الأيمن، ينصب اليمنى ويمد اليسرى تكون تحت ساقه، ويفضي بمقعدته أو بوركه إلى الأرض، فسمي التورك. والافتراش هو أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، فاليمنى منصوبة في كل الأحوال وأصابعها إلى القبلة، القدم اليمنى تكون منصوبة هكذا يوقفها ويجعل الأصابع تجاه القبلة، إن كان توركا أو افتراشا. أما صفة الجلوس في الصلاة، فالصلاة التي هي ركعتان، صلاة الصبح وإذا قصرت الرباعية وصلاة الراتبة والنوافل، هذه افتراش. أكثر الفقهاء أن السنة أن يصليها مفترشا، أي يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله يرى التورك باعتبار أن آخر تشهد في الصلاة إذا كان تشهد يعقبه السلام فيرى التورك، وأيضا المشهور عند المالكية التورك في كل الأحوال، التورك في كل الأحوال، ولعل الصحيح هو الافتراش في هذه الأحوال. أما الرباعية فالتشهد الأول الجلوس له يكون افتراشا، والتشهد الثاني يكون تورك، يكون تورك بالصفة التي ذكرت، لأن هذا الذي يكون فيه الجمع بين الأحاديث التي وردت في شأن صفة جلوسه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، من حديث وائل بن حجر، ومن حديث عبد الله بن الزبير، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم ممن وصفوا جلوسه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فمنهم من ذكر التورك ومنهم من ذكر الافتراش، والذي يجمعها هذا التفصيل والتفريق بين صلاة وصلاة. وإيش آخر السؤال؟ إيش يقول الإمام؟ وصلاة القصد في حالة القصر في حالة الرباعية. القصر إذا قصر الصلاة الرباعية، فعلى ما ذكرت جمهور أهل العلم على أنه يفترش، لكن عند الإمام الشافعي يتورك، وكذلك عند الإمام مالك المشهور عنه التورك. والأمر يشمل الإمام فقط أم الإمام والمأمومين؟ يشمل كل مصلي إن كان إماما أو منفردا أو مأموما، فهذا شيء يعني أمر يتصل بالمصلي. لكن لا شك الإمام ينبغي أن يكون قدوة للمأمومين ويعرف هذه السنن فيأتي بها على وفق ما وردت ويجتهد في ذلك. والركعة الأخيرة من المغرب كذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أعمل في مجال المقاولات وعندي مشكلتان. الأولى: أحيانا يضايقنا مدير المشروع في العمل فنعطي المراقب مالا حتى إذا سأله المدير عنا امتدحنا، مع أننا نؤدي عملنا على أكمل وجه قدر المستطاع. لا، ما ينبغي كونكم تعطون المراقب، هذا نوع من الرشوة. إذا كنتم تؤدون العمل على الوجه المطلوب وعلى وفق العقود التي بينكم وبينهم، ما ينبغي لكم أن تبالوا بالمشرف هذا أو المقاول أو من تسمي. إذا كان متعنت انظروا من يفصل بينكم وبينه، فتعنته يرد عليه تعنته. إذا كان يتعنت أن تقول أنكم تؤدون العمل على الوجه المشروع وتجتهدون في ذلك، فلا ينبغي لكم أن تعطوا المراقب شيء ليمدحكم ويثني عليكم. أعمالكم هي التي تمدحكم وتثني عليكم، وتأتون بهذا الشخص تقول تعال، أي تقصير؟ التقصير الذي تنسبه إلينا مستعدون أن يعني نصلحه، والخطأ نصلح الخطأ وما إلى ذلك. فلا ينبغي دفع شيء للمراقب. والثانية: أنه أحيانا يضايقنا المراقب نفسه فنعطيه مالا كي يسكت عنا فقط، ولا نأخذ منه غير حقنا، فهل في ذلك شيء؟ على كل حال، إذا كان يعني من الصعب أن نقول يجوز هذا الأمر، لأن يخشى أن يكون في عداد الرشوة. لكن إذا كان رجل سيء ويظلمكم ومتحققون أنه ظالم وتدرؤون ظلمه وتدفعون ظلمه بشيء من حقوقكم، فقد يقال يعني قد يجاء نقول يجوز في هذه الحالة، باعتباركم إن كان الأمر كما ذكرت أنكم مظلومين وأن المراقب فيه غشامة أو المقاول فيه تعنت وغشامة، فتدفعون الظلم عن أنفسكم حتى يكف أذاه إذا كان فعلا أذى. أما إن كان المراقب يتكلم بحق وأنتم يعني تريدون أن يسكت عن بعض تقصيركم، فما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقبر الميت في المقابر التي في الساحل، علما بأنها صبات من جميع الجهات؟ على كل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أهل هذه البلاد بلادهم يعني على الساحل ولا يستطيعون أن يعني يعملوا القبور على هيئة اللحد أو شق، ويحتاجون إلى أن يضعوا تابوت، فالتابوت منهي عنه، لكن إذا احتاج إليه فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرض يملكها رجل نصراني شيد عليها مسجد بدون رضائه، ولا يقبل أن يأخذ ثمنها أو يبيعها، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ كيف؟ أرض يملكها رجل نصراني، نعم، شيد عليها مسجد بدون رضائه، ولا يقبل أن يأخذ ثمن الأرض أو يبيعها. ما يجوز. إذا كان فعلا حقيقة هذه الأرض ملك للنصراني ملكا شرعيا، ولا ينبغي أن يتحقق من ملكيته لها، يعني خاصة في البلاد الإسلامية ينبغي أن يتحقق على وفق القوانين والأنظمة. فإذا كان فعلا ثبت أنها ملك له، لا يجوز، لا يجوز أن تغتصب منه، لا لمسجد ولا مدرسة ولا بيت ولا ملك خاص ولا عام، فلا يجوز، لا يجوز التعدي على حقه، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد إذا كان مغصوب. نعم، هو يسأل عن الصلاة. نعم، يسأل هل يصح الصلاة فيه. لا، ما ما ما, ما ت... إذا ثبت أنها مغصوبة منه وشيد المسجد غصبا، لكن أقول بعد التحقق من هذا الأمر، لأن هذا ما أظن إن شاء الله يحصل من مسلم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في أمر العمامة لما لا يلبس طلاب العلم العمامة إذا كانت هي السنة عن النبي؟ هذا للأسف لغلبة العادات، يعني العادات غلبت في بعض البلاد فيعني صار يعني هذا الأمر، وإلا فلا شك أنها أولى ما يكون من الملبوس. أحسن الله إليكم، هل يجوز العقد على خادمة لإحضارها للبلاد لخدمة الوالدة وذلك من أجل المحرمية فقط؟ ما يصلح، لأنك تجمع بين يعني أمرين متعارضين، يعني خدمة زائدة عن الخدمة المعتادة بالمعروف، فأنت إذا عقدت عليها زوجة سوف تتمرد عليك، تقول أنا ما تأخذ حقوقها وتتعامل معك كزوجة، تخدمك في حدود المعهود والمعروف والمشروع، بخلاف إذا كانت خادمة فقط فهي لها أجرها كخادمة، فإذا صارت زوجة لا يمكن أن يعني إلا إذا رضيت تبقى أيضا خادمة بأجر الخادمة، لها أجر الخادمة وزوجة لها حقوق الزوجات، ومع ذلك ما أظنه يعني يتيسر الجمع بين هذين الحالين، وعمت البلوى للأسف بالخادمات من غير محارم، وصرنا يغشين البيوت، وفي البيوت من الشباب والمراهقين ما هو معروف، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس. أعتقد أنه يقصد حرمة السفر، هو يعقد عليها لحرمة السفر أن يأتي بها من بلادها فقط. لا، هو إحضارها من بلادها لا شك إحضارها بدون محرم هذا خطأ، وبقاؤها في البيت ويعني يكون من الخلوة ما يكون، وتسافر معهم وهي ليست يعني من محارمهم وليس من محارمها، هذا كله خطأ. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم، هل طول الخطبة يوم الجمعة أو لا، وهل قراءة الإمام أو الخطيب من ورقة أو لا؟ لا، طول الخطبة الرسول عليه السلام يعني بين هذا الأمر في الحديث الصحيح كما في حديث عمار رضي الله عنه، خطب مرة فقال له الناس: لو يا أبا اليقظان لوددنا أنك أطلت. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل، إن قصر خطبته وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة أو دليل على فقهه، قصر خطبته وطول صلاته. فنلاحظ كثير من الخطبة هداهم الله ما يلتزمون بهذا، بل بعضهم يذهب يتأول ويريد أن يعني يتأول الحديث على غير ظاهره، والحديث ظاهره واضح ما يحتاج تأولات، فما ينبغي للخطيب أن يطيل ويمل الناس ويورد من النصوص ما ينسي بعضه بعضا، فكذلك يقصرون الصلاة. يعني نذكر يعني الإخوان الخطبة في المساجد أن يحرصوا على هذا الهدي النبوي بتقصير الخطبة، وأن تكون كلمات يعني مثل ما ورد في بعض الأحاديث من وصف خطبته عليه السلام أنها كانت كلمات معدودة، وكثيرا ما يخطب بسورة من القرآن عليه الصلاة والسلام أو بآيات من القرآن، فلا يمل، لا يمل الحاضرين، ويطيل الصلاة يقرأ بما ورد. أما الخطبة من ورقة فهذا يعني بعض الخطبة قد لا يتيسر له الارتجال، وإلا فالأصل في الخطبة أن يرتجلها الخطيب، لأن المقصود ليس مجرد القراءة وذكر وتلقين أحكام أو دروس، بل هي مخاطبة المشاعر، مشاعر الناس، ووعظهم وتخويفهم بالله وتذكيرهم، وهذا المقصود أن يتأثروا بالخطبة. إذا قرأت قراءة فهذه يعني ما يكون منها الأثر مثل ما يكون من شأن الخطيب، ولذلك ورد أن عليه السلام إذا خطب احمرت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، فكان ينفع عليه السلام انفعال شديد، انفعال حقيقي، ولذلك ينفع إلى الحضور معه ويتأثرون بكلامه عليه السلام. وهكذا الخطيب ينبغي أن يكون كلام قصير لكنه قوي، قوي مؤثر عن انفعال صادق من الخطيب، لا يكون سرد مجرد سرد للنصوص أو سرد لأحكام وما إلى ذلك. وهذا أيضا سؤال من بعض من البعض يقول ذكروا بحال بعض أولياء الأمور النساء، فبعض أولياء أمور النساء يعظنهن ويمنعونهن من الزواج طمعا، قد تكون ذات وظيفة مدرسة معلمة لها وظيفة، فأبوها أو وليها يتعنت في تزويجها من أجل الإبقاء على ما يكون من ورائها من مال أو مرتب، فليتق الله، هذا ظلم ظلم. فإذا أتاه رجل صالح ورضيته المرأة وهو رضيه فلا يجوز له أن يمتنع. وقد جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا له من تحذير خطير، فليتق الله أولئك الذين يمنعون بنياتهم أو أخواتهم أو ما إلى ذلك طمعا، أو إما أن تبقى في البيت كخادمة وتعمل في البيت أو ذات وظيفة، فهذا خلاف السنة وظلم مسؤول عنه هذا الإنسان، مسؤول عنه الأب أو الأخ أو من يكون. وأيضا أذكر بسؤال أحد الإخوان سأل عن قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، فبعض الإخوان كتب ورقة في ذلك اليوم قال ورد في عند البخاري وذكر الجزء والصفحة من فتح الباري وأنه ورد، وهذا الأخ هداه الله لم يكن متحقق، فقراءة آية الكرسي ما ورد في صحيح البخاري ما يدل على قراءتها نصا صباحا ومساء، لكن الذي ورد في الحديث أنها تقرأ عند النوم، هذا ورد في الحديث الصحيح تقرأ عند النوم كما في حديث أبي هريرة في حديث الصدقة، وورد في حديث صحيح أن تقرأ أدبار الصلوات. ولا شك أن من قرأها أدبار الصلوات إذا قرأها بعد صلاة الفجر يصدق عليها أنه قرأها في الصباح، ومن قرأها بعد صلاة العصر والمغرب يصدق عليه أنه قرأها في المساء، فيكون هذا معروف، لكن النص ما ورد إلا في رواية، وهذا الذي حمل الأخ أن يذكر هذا الشيء، ورد رواية أو ما إليها الحافظ بن حجر، وردت عن طريق أبي المتوكل أحد الرواة، أخرجها النسائي أو غيره، أن هذا الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة قال له تقرأ آية الكرسي صباحا ومساء، فهذه ليست في الصحيح، بل عن طريق بعض الرواة وليست في الصحيح، الذي في الصحيح تقرأها عند النوم. إذن آية الكرسي تقرأ عند النوم هذا بالحديث الصحيح، وتقرأ أدبار الصلوات، ومن قرأ أدبار الصلوات فلا شك أنه قرأها صباحا ومساء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سمعت من يقول إذا كنت تريد أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فهل هذا صحيح؟ ورد في بعض الآثار يعني هذا المعنى ورد، فأنت في الصلاة يعني كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وتتكلم معه، وأيضا تتلو القرآن فأنت تتلو كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. هذا السائل أطال لكنه يسأل عن قص بعض الشعر وترك البعض والتشبه بالكفار ولبسهم في شأن اللحية؟ لا في شعر الرأس. شعر الرأس يحلق من الأجناب ويترك من أعلى الرأس، هذا ما يسمى بالقزع، يعني حلق بعض الرأس، هذا ورد حديث ابن عمر في النهي عنه، وهو حديث صحيح ثابت. وفي تشبه ببعض أصحاب الديانات الذين لهم يعني صفة خاصة في الحلق، والآن للأسف نجد بعض الشباب يقلدون يعني الحلاقة الفلانية والحلاقة الفلانية، والنساء كذلك الصفة الفلانية، وهذا كله مكروه، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بغيره من الكفار لا رجالا ولا نساء. وفي الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه، ولا في اللباس كذلك، اللباس وما يكون هيئة لباسهم هذا كله ممنوع بحديث المنع من التشبه بالكفار. أحسن الله عليكم. ويقول أبي يشرب الدخان وأعطاني المال من أجل أن أشتري دخان، وهو يأمرني أن أذهب إلى السوق لأشتري له هذا الدخان، فهل يجوز الطاعة من أجل هذا؟ وهل شرب الدخان والشيشة وبيع السجائر وشرائها هو من أضرار التدخين وحرام أم لا؟ أبوه اللي يأمره؟ أبوه. هذه مشكلة الحقيقة، يعني بعض الآباء مبتلى، ومبتلى ابتلاء مضاعف، فهو مبتلى بالتدخين والشيشة، لكن يعني مفترض أنه ما يبتلي أبناءه بهذا الأمر، ولا يربيهم هذه التربية السيئة. إذا بليتم فاستتروا. كان ينبغي أن يشرب الدخان إذا ابتلي به خفية عن أبنائه وزوجه ولا يضايق أهل البيت ويفسد عليهم هواءهم، فهذا يفسد الهواء بإجماع الأطباء، يعني الذي دخن في صالة أو في سيارة أو في غرفة يفسد الهواء على الحاضرين كلهم ومعرضون لآثر الدخان. لكن نقول لهذا الابن تصرف مع أبيك بنوع من الحكمة، حاول أن تتخلص بطريقة ما يكون فيها مصادمة له، اجتهد في التخلص من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من هو الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية بها تسبيح إلا سبح أو تكبير إلا كبر، وسمعت من بعض أهل العلم أن ذلك خاص بالنوافل دون الفرائض، وكذلك الاستعاذة بالله من النار، وهل ينطبق ذلك على الفرائض أم لا؟ هذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه، وأيضا الذين صلوا مع النبي عليه السلام عدد منهم ابن عباس وابن مسعود وزيد بن خالد الجهني وآخرين، عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أن يأتوا إذا كان في سفر وقام يتهجد من الليل في سفره، فبعضهم أو إذا كان ممن يدخلون عليه كعلي رضي الله عنه وابن مسعود كانوا يدخلون عليه في بيت عليه السلام، فربما صلوا معه ودخلوا في صلاة. فحذيفة حديثه عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أنه صلى مع النبي عليه السلام وأطال، افتتح بالبقرة قال قلت يركع بها، فصلى قرأ آل عمران فقلت لعله يركع بها، ثم قرأ المائدة والنساء إلى آخره، يعني صلاة طويلة لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية فيها عذاب إلا استعاذ. فهذا فعلا بعض أهل العلم يقول محمول على النوافل والتطوعات، وأما الفريضة فينبغي للإمام أن يستطرد في قراءته ولا يتوقف، ومع ذلك إن توقف لا ينكر عليه، يعني إذا كان يقرأ يصلي فريضة ومر بآية فيها سؤال سأل أو فيها استعاذ استعاذ، فالأصل في الصلاة كما يقول أهل العلم أن ما يصح في النافلة يصح في الفريضة، وما يصح في الفريضة يصح في النافلة، لأنها كلها صلاة، كلها صلاة حكمها واحد، وإن كانت الفريضة أشد أحكامها أشد. فعلى كل حال في النافلة هذا سائغ وجائز، في صلاة التهجد في رمضان، في صلاة القيام أو التراويح الإمام ينبغي له كذلك أن لا، يعني قصد حذيفة رضي الله عنه أن يقرأ مترسلا لا مستعجلا. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا عن وضع رفع اليدين في صلاة الجنازة، هل يرفع أم لا؟ الأولى الرفع، لأن ورد كما عند الترمذي فذكر أن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرفعون أيديهم في الصلاة على الجنازة في كل التكبيرات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أمرها من السنة أم لا؟ بل ورد من الحديث ما يرغب في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا فاتتني ركعة أو أكثر من صلاة مكتوبة فمتى أقرأ السورة الجزء الأول في التحيات؟ نظهر متى يقرأ الصلاة الإبراهيمية ومتى يتم التشهد؟ يقرأ الصلاة الإبراهيمية أو التشهد والصلاة الإبراهيمية